الحمد لله العلي الكبير ذي العظمة والكبرياء والملك والتدبير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بالذنب والتقصير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا من الدنيا على وجل، وشمروا في الجد والتحصيل قبل دنو الأجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، تقدم في الخطبة الماضية بيان شيء من مخالفات الأولياء في خطبة النكاح، وفي هذه الخطبة نتناول بمشيئة الله تعالى بعض المخالفات التي تقع من الخاطب والمخطوبة، مما فيه وقوع فيما حرم الله أو تفريط فيما شرعه لعباده. فمن هذه المخالفات خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، فإذا تقدم المسلم لخطبة امرأة فيحرم على غيره أن يتقدم لخطبة هذه المرأة باتفاق العلماء، إلا أن يأذن له الخاطب الأول أو يرجع عن الخطبة، فحينئذ لا مانع أن يتقدم الثاني لخطبة هذه المرأة، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ولما في خطبة المسلم على خطبة أخيه من الإضرار به وإفساد الخطبة عليه، وذلك أن المرأة قد ترجع عن خطبة الأول وتقبل بخطبة الثاني، وهذا يؤدي إلى إغار الصدور ووقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ومن مخالفات الخاطب تصريحه بخطبة المرأة المعتدة، والتصريح أن يأتي بعبارة لا تحمل غير النكاح، كان يقول لها: زوجيني نفسك، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك، أو يقول نحو هذا الكلام لوليها. فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، سواء أكانت هذه المرأة معتدة من وفاة أو كانت مطلقة طلاقًا بائنًا، أي بانت من زوجها بالطلقة الثالثة، أو كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا. والطلاق الرجعي هو الذي يحل للزوجة فيه أن يراجع زوجته بلا عقد جديد ما دامت في العدة، وذلك يكون بعد الطلقة الأولى والثانية. أما الطلقة الثالثة فلا تحل له بعدها إلا أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يفارقها بعد أن يطأها بموت أو طلاق، فتحل حينئذ لزوجها الأول. فهؤلاء المعتدات الثلاث، المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثة، والمطلقة الرجعية، لا يجوز التصريح بخطبتهن في العدة. وأما التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها أو من طلاق ثلاث فيجوز باتفاق العلماء. والتعريض بالخطبة هو أن يأتي بعبارة تحمل النكاح وغيره، وهو أن يأتي بعبارة تحتمل النكاح وغيره، كما لو قال لها أو قال لوليها: إذا انتهت العدة فأخبروني، ونحو هذه العبارات. فهذا لا بأس به، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وهذه الآية في حق المرأة المتوفى عنها زوجها، فيجوز التعريض بخطبتها في العدة. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، رواه الإمام مسلم. فدل على جواز التعريض بخطبة المطلقة ثلاثا في العدة. أما المطلقة طلاقا رجعيا، وهي من طلقت الطلقة الأولى أو الثانية ولا تزال في العدة، فلا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها، لأنها ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة كالمرأة التي في صلب نكاح زوجها. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن من طلق امرأته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإنه لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته، كما لا يجوز لها أن تخرج من بيتها، بل تبقى مدة العدة في بيت الزوج، لعل الله أن يحدث بينهما صلحا أو وفاقا، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا أن بعض الزوجات قد يحصل بينها وبين زوجها خلاف، ويأبى الزوج طلاقها إلا إذا أعادت المهر الذي أعطاها، فتبقى هذه الزوجة في بيت أهلها بغير طلاق لعدم قدرتها على إعادة المهر، ثم يتقدم رجل لوليها ويتفق معه على أن يدفع له المهر الذي طلبه زوجها وأكثر منه، مقابل أن يتزوجها بعد طلاقها. وهذا الفعل لا يجوز، لأنه قد صرح بخطبة هذه المرأة وهي لا تزال في ذمة زوجها. وإذا كان التعريض بخطبة المطلقة طلاقا رجعيا محرما بإجماع العلماء ما دامت في العدة، فكيف بالتصريح بخطبة الزوجة التي لا تزال في عصمة زوجها؟ لا شك أن ذلك أشد تحريما. ومن المخالفات يا عباد الله اشتراط المخطوبة على الخاطب أن يطلق زوجته كي توافق على الخطبة، وهذا الاشتراط منها محرم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من المخالفات في خطبة النكاح قبول المرأة الصالحة بخطبة الرجل الفاسق لها، فقد يتقدم بعض الرجال ممن يرتكب بعض المعاصي لخطبة امرأة صالحة فيوافق وليها وتوافق المرأة عليه بحجة محافظته على الصلاة أو كونه حسن الخلق ونحو ذلك، مع إغفال شأن المعاصي التي يقترفها، خاصة المعاصي الظاهرة. وقد يقول قائل لهذه المخطوبة: لعلك أن تؤثري عليه بعد الزواج فيصبح زوجا صالحا. والواجب على الولي ألا يزوج بنته أو أخته إلا بمن يرضى دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فمن يرتكب المعاصي ليس ممن يرضى دينه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: إذا كان الخاطب مرضيًا في دينه وخلقه بأن كان متمسكًا بدينه متحلِّيًا بآداب الإسلام وأخلاقه فينبغي إتمام الخطبة، وإن كان غير ذلك فلا يجوز إتمام الخطبة ويجب فسخها. انتهى كلام اللجنة. وما يقال من أنها قد تدعوه بعد الزواج وتؤثر عليه مردود، لأن زواجها بالرجل الفاسق مفسدة محققة، واحتمال تأثيرها عليه وإصلاحه مصلحة محتملة، فقد يهتدي وقد لا يهتدي، فلا ترتكب المفسدة المحققة لجلب مصلحة محتملة، كما أن احتمال تأثيرها عليه مقابل باحتمال تأثيره عليه مقابل باحتمال تأثيره عليها، فقد يسهل لها أمر المعاصي ويدعوها إلى مشاركته فيها، كما لو كان يشاهد المحرمات في القنوات الفضائية أو يسافر لبلاد الكفر للسياحة ونحو ذلك، كما أن الرجل في الغالب أقوى من المرأة وعصمة النكاح بيده، فإذا نصحته هذه المرأة ولم يستجب فكيف يكون حالها معه؟ وما تقدم يا عباد الله يقال في حق المخطوبة الصالحة التي يمكن أن يتقدم لها الصالحون الأكفاء، فلا تعجل بالزواج بغير الرجل الصالح. أما من يقل تقدم الخطاب لها ويغلب على الظن أن لا يتيسر لها رجل صالح، كما لو كانت كبيرة أو مريضة أو نحو ذلك، فإنها حينئذ تزوج بالفاسق إذا لم يتيسر لها رجل صالح، بشرط أن يكون هذا الزوج محافظاً على الصلاة دفعاً لأعلى المفسدتين لارتكاب أدناهما. والله نسأل أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك، اللهم ارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم ارفع الضر والبأس عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.